وفي رواية عند مسلم مثل البيت الذي ينكر فيه الله والبيت الذي لا ينكر فيه الله مثل الحي والميت ذاكر لله عز وجل حي أما حياة بدون ذكر فهو الموت الزهاد هو الهلاك والعطاء لهذا كذكركم وآباءكم أو أشد ذكرا وقال وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من هذه العبادة التي تبطل هذه المظالم وهذه المزايا ولها هذه الخصائص. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. وهذا مفهوم من قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى في الجهاد في سبيل الله الغايه من كل ذلك ذكر الله عز وجل. بل الذي يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحفظ احاديثه الكريمه ويريد اتباعها، اعلم انك لن تنتفع بذلك الا بذكر الله عز وجل. وبهذا نطق القران واصح القران الكريم: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولو لم يكن في الذكر الا فائدة واحدة لكفى بها فضلا، لكفى به فضلا وشرفا ومنزلة. فاذكروني أذكركم أيها العبد. إن شخص الله سبحانه وتعالى ذكرك ربك فلن حتى يذكرك ملك الملوك ورب الأرباب الواحد القهار مستوي على من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي وانا معه اذا ذكرني. فالله معك اذا ذكرت ربك. وكان احد من العلماء لا يجلس مع الناس ويعتزلهم وينفر منهم، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وقد قال: أنا جليس من ذكرني. أنا مع الرب سبحانه وتعالى، إنهم رجال يحملون قلوبا من لها إيمان ويقين، وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إنهم الملأ الأعلى. إن ذكرت الله عز وجل مع العباد خاصة في أماكن الغفلات، إذا ذكرت وذكرت الناس بالله عز وجل في أسواقهم، في شركاتهم، مع أموالهم، في طرقاتهم، في حافلاتهم، في كل موضع، يغفل عنهم الناس عن الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى سوف يذكرك في ملأ خير منه ولا شك. سيذكرك مع جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من جنود الرحمن. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شفرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هولا. فهلموا إلى هذه العبادة وادخلوا على الله عز وجل من بابها، فإنما بها الباب العظيم الجليل الواسع، ولكن الداخلين فيه قليل. واعلموا أن منشور ولاية الذكر كما قال أبو عدي الدقاق: الذكر منشور ولاية. حتى يفهم هذا الكلام، كان قديما عند الملوك إذا أرادوا أن يعينوا رجلا قاضيا أو وزيرا أو أميرا على بلد يكتبون تعيينا يسمى عندهم في القديم بالمنشور، كما هو موجود في هذه الأيام يسمى بالجريدة الرسمية وغير ذلك. يقول أبو علي النقاب: الذكر منشور الولاية، يا من يطمع في أن يكون لله وليا، اعلم أن علامة الولاية وأن منشورها وتعيينها أن تكون من الذين ينهجون بذكر الله عز وجل، لهم ولهم ولاه وعشق بذكر الله عز وجل. هؤلاء هم الذين فرؤيت في المنام، فقيل لها: ماذا فعل الله بك؟ فقالت له: غفر الله لي واكرمني بكلمات اربع. فقيل لها: وما هن؟ فقالت: هذه المراه الطاهره العاقله، لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا لهذه المرأة العاقلة. فكانوا ينهجون بذكر الله عز وجل لما فيه من المتعة. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما تمتع متمتع بأفضل من ذكر الله. هذه هي المتعة الحقيقية. نعم، أنا أننا خاصة في عصرنا لا نفهم المتعة إلا في النساء، وإلا في الأموال، وإلا في السيارات، وإلا في العقارات، وإلا في السفريات، وبغير ذلك من متع الناس. فاسمعوا إذا إلى ما رواه مسلم عن ثورة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وجل. ولقد روى احمد والطبراني في سنن الله. نسأل الله أن يجعلنا منهم ممن إذا أمه ذكر الله عز وجل، لأنه يوجد من الناس من إذا ذكر أو إذا أمه ذكرت الدنيا وذكرت الشياطين وذكرت الأبادسة وذكر المنظومون، إذا رؤي بعض من الناس أعاذ الله وإياكم منهم ومن أفعالهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا حتى تلهج ألسنتنا بذكره، وحتى نعود هذا اللسان ذكر الله عز وجل. فعبد الله بن بصر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد دخلت علي فدلني على أمر يسير. فيقول له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والحديث رواه الترمذي وسنده صحيح: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولقد روى الطبراني وغيره أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنا معه إذا ذكرني وتحركت في شفتاه. إذا تحركت شفاهنا لله عز وجل فإن الله معنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح منا القلوب، وأن يستر لنا العيوب، وأن يغفر لنا فإنه علام العيوب، وأن يرزقنا تسبيحه. اللهم ارزقنا الإيمان بك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، سئل أحد العلماء الكبار عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم صاحب بلاء فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. والحديث صحيح. فقال هذا العالم: أهل البلاء الذين يسأل الإنسان إذا رآهم العافية ليس كما نظن نحن دائما أصحاب العاهات، الذي ابتلي في قدمه أو ابتلي في قلبه أو ابتلي في ذهنه أو ابتلي في يده ابتلي في جسده عموما. نحن نظن أن أهل البلاء هم هؤلاء وفقط. فقال هذا العالم الجليل: أهل البلاء الغافلون عن ذكر الله عز وجل. إذا رأيت رجلا غافلا عن ذكر الله عز وجل فادعو بمثل هذا الدعاء. ونعم، كم وجها قد راينا لاناس ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في اجسادهم بامراض خطيره، ولكن نرى لهم وجوها نيره، ونسمع منهم لسانا ذاكره. تعلمون من خلاله ان الانسان يتمنى ويرجو لو يوصف هذا الايمان الذي يعطيه امثال هؤلاء. الذين يستعاذ منهم ومن شرهم ومن مثل حالتهم فهم الغافلون عن ذكر الله عز وجل. هذا وحده بارك الله فيكم، ان ذكر الله عز وجل على طبقات الارض، الذي يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه، وهذه اكمل الطبقات نسال الله ان يكون منها، يذكر الله عز وجل بلسانه ويستشعر القلب. الطبقه الثانيه الذين يذكرون الله ويقلون في ذكر اللسان، فهؤلاء في المرتبه الثانيه قلوبهم ملأى بمراقبه الله عز وجل والخوف منه، ولكن عندهم الإنسان أو في ذكر الإنسان. المرتبة الثالثة الذين يذكرون الله عز وجل بألسنتهم وقلوبهم في واد آخر. قلوبهم تهين في كل واد، قلوبهم مع الخواطر، بل إنه قد شكا إلي بعض من الناس قال أنا في الصلاة مع صلاة الجماعة مصلي وتأتيني الصور التي أراها من الصور المحرمة يأتيني بها الشيطان مما يراه في الانترنت أو التلفزيون أو غيرها من الأشياء التي اعتاد الناس النظر إليها والاستماع لها، فتجد عندهم من الطرب وفي قلوبهم من الحلاوة إذا سمعوا الموسيقى والغناء، فإذا سمع ذكر الله عز وجل نفر واشمئز يخشى على مثل هذا من النفاق والعياذ بالله. قلت هذا الرجل يشكو أنه يذكر بلسانه ما يصلي ولكن قلبه في واد آخر، نقول له أذن أذن على هذا الذكر اللساني، فإن عطاء الله عظيم له سوف يأتيك اليوم الذي يوافق فيه قلبك لسانك بإذن الله عز وجل. إياك أن يأتيك الشيطان ويقول لك دعك من هذا، دعك من هذا الذكر، فإنه ذكر المرائين وذكر المنافقين وذكر الغافلين، فإن الشيطان يميل بذلك هلاكك وعطبك. إنما عليك أن تداوم وأن تسأل الله عز وجل في أن يوفقك إلى حلاوة الدين. أما الصنف الرابع عاذنا الله وإياكم أن نكون منهم، فهم الذين لا ذكر بالقلب ولا باللسان. وقال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. للعلماء في تفسير هذه الآية وجوه من وجوهها مما له علاقة بنا. قال بعض منهم الظالم لنفسه الذي يذكر الله بلسانه، المقتصد الذي يذكر الله بقلبه وذكره باللسان القليل، السابق بالخيرات جعل الله واياكم منهم الذين يكثرون من ذكر الله بقلوبهم والسنتهم. واختم بما رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكه فراى جبلا يقال له جندان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه سيروا هذا الجندان الجبل سبق المفردون. كان بعض منهم اراد ان يسبق، اراد ان يكون الاول، سبق المفردون، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبههم عن السابق حقيقه الذي سبق كل الناس. قالوا ومن المفردون الذين انفردوا عن الناس وسبقوهم يا رسول الله؟ فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، جعلني الله واياكم من هؤلاء المفردين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اغفر لنا جدنا واسفنا فخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا السنه ذاكره وقلوبا شاكره وقلوبا بالايمان عامره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.